كان للموسيقار الألماني بيتهوفن صديق كثير الاختراعات. كان يصنع آلات تعزف الموسيقى وحدها بإدارة يد مانويلا، وقد ألف له بيتهوفن قطعا خاصة ليركبها على آلاته. أمثال هذه الصناديق الموسيقية ظلت معروفة حتى عهد قريب، قد تكون صغيرة يحملها رجل على كتفه، وقد تكون ضخمة يمكن للمرء أن يشاهدها في المهرجانات الشعبية السنوية في كل أرجاء ألمانيا حتى يومنا هذا. وفكرتها ليست بعيدة عن فكرة صندوق التجميل الصغير الذي تخرج منه رنات موسيقية عندما تفتحه. وإذا أردت أن تعرف ما هي الفكرة فعليك أن تفتح الصندوق، عليك أن تفتح بطن الصندوق وأن تفككه، ولكني لا أعدك أنه سيشتغل بعد ذلك. هذا الصديق لبيتهوفن اسمه يوهان ميلتسل، وقد اخترع أو اقتبس بالأحرى آلة أخرى مفيدة للموسيقيين جدا، هي المترونوم، وهي علبة خشبية يخرج منها رقاص يتحرك يمينا وشمالا بانتظام لضبط السرعة. وقد قيل إن الضربات الرتيبة المستمرة في حركة أليغريتو من سيمفونية بيتهوفن الثامنة هي تقليد لحركة المترونوم الرتيبة. نسمع هذه الحركة من بيتهوفن. Thank you.